أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا وأشد قوة وآثار في الأرض وأشد قوة العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا صدق الله العظيم.